هذا هو المراد من الآية، وإلا فالآية الأولى بينت أن الله يقبل توبة من تاب ولو كان من الكفر ولو كان من الردة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. ابن كثير يقول معنى ثم ازدادوا كفرا استمر عليه إلى الممات، هذا هو تفسير الآية. فإذا قولوا لن تقبل توبتهم في حق من تاب في غير وقتها، فليست التوبة في هذا الوقت إذا عاين الموت وعاين العذاب. قال الله عز وجل أيضا في سورة غافر فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا آخر غافر. وكذلك عن قصة فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ينفع في ذلك الوقت. استثنى الله قرية عاينوا العذاب وأكرمهم الله بقبول توبتهم. قوينس، وهذه رحمة من الله، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم من أحد. معنى الآية أنهم بعد أن توعدوا بالعذاب أو عاينوا أسبابه نحو ذلك استثنى الله قوم يونس من هذا الحال، إلا قوم يونس. ولهذا قالها هنا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أي الخارجون عن منهج الحج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع أتعهدكم به في سند بن جرير في بداية الدرس نفس الحديث. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي هند عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هكذا رواه وإسناده جيد، بينما الأول كان سياقه آخر، كان سياقه في الآية السابقة. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان مشكول بالضم ينظر عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العان